ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد خلق الله أجمعين، ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أن تقوى الله تعالى سبيل التفريج. قال الله جل ذكره: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. واعلموا إخوة الكرام أننا تناولنا في اللقاء الماضي ما جاء في شرف النبي عليه الصلاة والسلام من آيات، بينا من خلالها أنه دعوة أبيه إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وبشارة أخيه عيسى عليهم جميعا الصلاة وأتم السلام. وبينا أن أهل الكتاب عرفته بصفاته كما جاء في كتبه، وأن الجن عرفته فآمنت به، وبينا أن الله تعالى أرسل النبي محمد عليه الصلاة والسلام ليقيم به الحجة على أهل الكتاب ليبين لهم ما في كتبه، فآمن به أناس وكفر به أناس. وبين سبحانه وتعالى لوازم الإيمان به، فجعل من لوازم الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام اتباعه وتوقيره ونصرته والدفاع عن سنته وموالاة من يواليه ومعاداة من يعاديه. وجعل من لوازم الإيمان به أن يفديه الإنسان بأعز شيء عليه، يفديه بنفسه ويفديه بأهله وماله. وبين كذلك ربنا تبارك وتعالى أن من لوازم الإيمان به الرضا بحكمه، الرضا بحكمه وعدم الخيرة فيما اختاره النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك بين المؤلف رحمة الله تعالى عليه أن من الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام الدفاع عن سنته بالنفس والنفيس وتمني رؤيته صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك من هذا وذا اتخاذه أسوة في سائر مناحي الحياة. ثم ذكر رحمة الله تعالى عليه أن من الإيمان به عدم جعله كعامة الناس، لذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. بين الله تعالى أن المراد من هذا لا تقدم على قول الله قولا ولا على فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا ولا على قوله قولا. إذا سمعت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تقل لم يقل أبو بكر ونفل عمر، ولا تقل قال شيخي كذا، فلا قول مع قول النبي عليه الصلاة والسلام. وبين الله تعالى أن من توقيره كذلك عدم رفع الصوت في حضرته، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وبين الله تبارك وتعالى أن من الإيمان به السمع والطاعة دون ما تعتعة أو تسويف. قال الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بعد ذلك إخوة الكرام يقول الله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. في هذه الآية حذر الله تعالى من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام أن يقع في خيانة، والخيانة التي حذر الله تعالى منها أن يفشي أسرار الدولة. فإفشاء أسرار الدولة خيانة لله وخيانة لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أبو لبابة رضي الله تعالى عنه وارضاه كان قد سمع قول سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وارضاه في يهود بني قريظة، وكان لأبي لبابة مال في بني قريظة، فلما ذهب إلى ماله جالسوه وقالوا له: يا أبا لبابة، لقد رضينا حكم سعد. وكان سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه كان بني قريظة من أحلافه، قالوا: رضينا حكم سعد. فأشار أبو لبابة إلى حلقه، عمل كده، ما تكلم بكلمة إنما أشار هكذا، يعني إن حكمتم فيكم سعدا فسيحكم فيكم سعد بالذبح. فعلم أنه وقع في خيانة، فأتى فربط نفسه في سارية في إحدى عمد المسجد ورفض أن يحله أحد حتى تنزل فيه من السماء آية أو حتى يفكه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. من أجل ماله سبقت يده إلى حلقه، خاف على ماله في بني قريظة فذكر شيئا من أسرار الدولة. ومن ثم إخوة الكرام من الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام عدم إفشاء أسرار أمته، ومنها كذلك كما ذكرنا سلفا موالاة أوليائه ومعاداة أعدائه. وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال كذلك صلوات الله وسلامه عليه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه، ثم قال: وولده ووالده والناس أجمعين. وفي الحديث الآخر كذلك مختلف في تصحيحه وتضعيفه: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فالنبي عليه الصلاة والسلام أولى بنا من أنفسنا، وأولى بنا من آبائنا وأمهاتنا وأهلينا، وهكذا قال الله في كتابه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وفي قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه وارضاه، وهي قراءة تفسيرية، قرأ الآية: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم، وهو أب لهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام عظيم القدر، لذلك الله تعالى توعد من يؤذيه. قال الله تعالى: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. وقال سبحانه: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. بل قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم إلى آخر الآية. لذلك الموالاة لمن والى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ننصر من نصر نبينا صلوات الله وسلامه عليه، ونعادي من عادى نبينا صلوات الله وسلامه عليه. هذا قدر نبينا إخوة الكرام الذي جاء ذكره في كتاب الله تبارك وتعالى. ومن ثم جدير بمن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم واعتقده رسول الله أن يعرف قدره حتى يوقره حق التوقير، وحتى يعطيه قدره. ومع هذا وذاك إخوة الكرام، خاف النبي عليه الصلاة والسلام الغلو على أمته، فأمرهم بالاقتصاد، فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. فصلوات الله وتسليماته وبركاته على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل الأنبياء والمرسلين. بعد تبيين قدر النبي عليه الصلاة والسلام، يذكر المؤلف بابا يقول فيه: ذكر متى وجبت النبوة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. سؤال نسأله للحاضرين، ارفع وجهك من الكتاب وقل لي: متى وجبت النبي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، متى وجبت النبوة للنبي عليه الصلاة والسلام؟ أشهد عليه. طيب إجابة ثانية. أيوة، قبل خلق السماوات والأرض. ألم نقرأ قبل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ومن جملة ما كتب في الذكر أن محمداً خاتم النبيين. هذا في تقدير الله، في تقدير الله قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ومن ثم تفهم هذا. لذلك في الحديث، حديث عبد الله بن شقيق عن ميسرة قال: قلت يا رسول الله متى كنت نبيا؟ قال: كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، يعني قبل أن يخلق آدم. في علم الله هو نبي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك مما ورد في هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إني عبد الله وخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته. وكذلك هناك رواية في، لكن في سندها رجل متروك، وكفانا بالصحيح الذي ذكرناه. إذن متى وجبت النبوة للنبي؟ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. طيب، باب قول الله جل وعلا: لنبيه صلى الله عليه وسلم ورفعنا لك ذكرك. سورة الشرح، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. سورة الشرح تكلمنا فيها قبل ذلك وبينا أن قوله ألم نشرح، الشرح يأتي بمعاني كثيرة، يأتي الشرح بمعنى الشق، بمعنى الشق. وكم مرة شق فيها صدر النبي عليه الصلاة والسلام؟ كم مرة؟ مرة متى ومتى؟ هو عند حليمة السعدية في ثور الرضاع، وبعدين ويوم المعراج. طيب، يبقى الشرح معناها الشق، ويأتي الشرح بمعنى الكشف. ومن ثم المدرس في الحصة لما بيكتب العناصر على السبورة كوسيلة، يعني من وسائل الحصة، بيكتب بعد العناصر الشرح. ماذا تعني كلمة شرح هذه العناصر؟ يبين غوامض العناصر، يكشف الغموض الموجود في العنصر، أو يكتب القاعدة ويكتب تحتها الشرح. شرح القاعدة يعني كشف الغموض الموجود فيها. والنبي عليه الصلاة والسلام شرح الله له صدره لما كشف له ما غاب عنه من علم ما في السماوات والأرض، كما ذكرنا سلفا في حديث الترمذي. الحديث ذكرناه في الأسبوع الماضي وقبل الماضي، لما بينا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ونعس في صلاته، فأتاه ربه في أحسن صورة فسأله: يا محمد، أتدري فيما يختص الملأ الأعلى؟ قال: قلت: لا ربي. قال: فوضع الحق كفه بين كتفيه، إلى آخر رواية. قال: فتجلى لي كل شيء، يعني كان غامضا عليه فانكشف له كل شيء. يبقى الشرح يأتي معنى الكشف كذلك، يأتي معنى الكشف. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، أي وزر كان للنبي عليه الصلاة والسلام؟ هل كان له أوزار؟ ما كان قبل النبوة مشتهرا بين العرب إلا بالصادق الأمين، ولم يسجلوا عليه ولا لحظة واحدة فيما يغضب الناس فضلا عما يغضب الله. ولذلك كان في مكة دور بغاء، كان فيها فجور، وكان فيها عهر، وكان فيها أصنام، وكان فيها كل شيء، لكن ما أثروا عن النبي صلى الله عليه وسلم حال صباه، ولا حال شبابه، ولا حال فتوته، ما يعكر الصف والخاطر أبدا، بل كانت شهرته الصادق الأمين. وكانوا يحتكمون إليه فيما صعب عليهم من أحوال، حتى لما جاءته النبوة ما عيره واحد بذنب فعله، ولو كان له ذنوب قبل النبوة لم يتركوه في حاله، لذكروها له، لكن تقولوا قالوا شاعر، وقالوا كاهن، وقالوا مجنون، ولكنهم لم يقولوا فعل أو ترك. لماذا؟ لشهرته الطيبة بين الناس في طفولته وفي صباه وفي فتوته وفي كهولته صلوات الله وسلامه عليه. فأي ذنب إذن؟ هل له ذنوب بعد النبوة؟ هل له ذنوب بعد النبوة؟ ومن ثم قال الله تعالى: ووضعنا عنك وزرك. الوزر يأتي معنى الذنب، ويأتي بمعنى الحلم الثقيل، ولا يحملن أوزارهم ولا أثقالهم، مش كده؟ يبقى يأتي الوزر بمعنى الحلم الثقيل. طيب، ووضع الوزر معناها إيه؟ خففنا عليك الأمر يا محمد، خففنا عليك الأمر. طيب، وأي أمر خف على النبي عليه الصلاة والسلام؟ وأي حلم عليه؟ حلم الدعوة فقط، حلم هم الأمة، هو في شيء يعني بيتعب الكاهل اكثر من الهموم؟ ممكن تشيل الجبل تنقله من مكان لمكان ما يتعبش، لكن لو هم علاك نعوذ بالله من الهم، لو الهم علاك بشيخك بسرعه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم لامته، كان يبكي على عدم ايمان من لم يؤمن، وكان يفرح لاسلام من ياتي مسلما او من يقتنع بدعوته صلوات الله وسلامه عليه. ثم عبء الرساله ثقيل ولا لا؟ اثقل شيء عند الرساله: يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا، نصفه او انقص منه قليلا، او زد عليه، ورتل القران ترتيلا، انا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قولا ثقيلا. لذلك خفف الله عنه فلم يشعر بثقل الرساله. ومن ثم افهم: ووضعنا عنك وزرك. لا يلزم ان يكون الذنب للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يقال له وزر، انما الوزر الحمل الثقيل. لم يكن له ذنوب قبل في صباه، لم تكن هناك رساله، لم تكن هناك رساله. طيب، على قول من قال ان اهل مكه اهل فتره، وعلى قول من قال ليسوا لاهل فتره، كان فيهم بقايا للديانه كورقه بن نوفل وكسهيل بن عمرو وأناس لم يسجدوا للصنم ولم يأكلوا ما ذبح على النصب ولم يشربوا الخمر. طيب، ذكروا كذلك النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان متحنفا، ومن ثم حتى في الرواية كان يذهب إلى الغار يتحنث فيه الليالي ذوات العدد، يتحنث بالثاء ويتحنف بالفاء، تنطق بالثاء اللي هي الثلاثية وتنطق بالفاء. التحنث هو التحنف، يعني يتعبد على بقايا ملة إبراهيم عليه السلام، لأن الله قد قال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. يبقى التحنث هو التحنف، هو التعبد. فلم يؤثر عنه فعلة سوء ولا قول فحش قبل نبوته وبعد النبوه، كذلك لم يكن له ذنب صلوات الله وسلامه عليه. طب يا ترى، هل الانبياء الكرام تجوز عليهم الذنوب او لا تجوز؟ لا تجوز عليهم الذنوب، لكن يجوز عليهم الخطا او لا يجوز؟ ها، يخطئون او لا يخطئون؟ يخطئون، لكن خطاهم محض الخطا، لأن الذنب خطأ. الخطأ خطأ، لكنه عمد الخطأ يقال له ذنب، عمد الخطأ يقال له ذنب، أما خطأ الخطأ لا يقال له ذنب. ومن ثم رفع عن الأمة الخطأ، أو العلم إيه؟ الخطأ. يعني إيه الخطأ؟ لا، الخطأ اللي هو خطأ الخطأ، أما عمد الخطأ ذنب يكتب، يعني فعل فعلة لا يعرف حكمها، تمام؟ أو غلب على ظنه أن هذا حلال وفعل، ثم تبين له بعد ذلك أنه إيه؟ طيب، ده اسمه إيه؟ أخطأ. واحد في نهار رمضان أكل ظنا أن الشمس قد غربت، والثاني أكل عامدا، ده أخطأ وده أخطأ ولا لأ؟ لكن أيهما خطأ الخطأ وأيهما عمد الخطأ؟ المتعمد ده تعمد الخطأ ومن ثم يؤاخذ عليه، أما من أخطأ ولم يعلم غلب على ظنه أن الشمس قد غربت، خلاص يكمل الصيام ولا شيء عليه، لأن الله تعالى رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا اجتهد يأتي خبر السماء إما مؤيدا وإما مصوبا، وإما مصوبا. طيب، إن أتى مصوبا يبقى اللي كان منه إيه؟ خلاف الحقيقة، خلاف الإيه؟ الحقيقة، كما قال لهم قبل ذلك: لا تؤبروا النخل. ثم لم يؤبروه امتثالا، فكان امتثالهم قليلا، فقال أنتم أعلم بشؤوني دنياكم. قال الأولى لا تؤبروا بوحي ولا باجتهاد. باجتهاد. طيب وفي غزوة بدر لما كان هناك أسرى عند المسلمين وأشار على أصحابه بأمر الفداء نأخذ منهم فداء نستعين به على محاربتهم ومحاربة غيرهم أو يعلموا منا أناسا من الكتاب والقراءة كيعني إيه كنهضة تنموية للأمة. ثم بدأ له أن يأخذ الفداء فنزل الوحي من السماء ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض يبصوب لا. طيب هو لما فعل فعلها يعني بعمد الخطأ ولا باجتهاد؟ باجتهاد. ومن ثم قد يخطئ الاجتهاد إخوتي الكرام حتى عند النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يقال له وزر، لا يقال له ذنب، لأن الذنب يطلق على عمد الخطأ لا على خطأ الخطأ. طيب ومن ثم الخطأ جائز اللي هو ايه؟ اللي هو خطأ الخطأ. أما لا يجوز على الأنبياء عمد الخطأ. قال ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. رفع الذكر للنبي عليه السلام ذكره مرفوع، ما ذكر الله تعالى إلا ذكر نبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه في الأذان. طيب هذا الأذان يرفع باستمرار ولا يتقطع؟ لو أنك فكرت في العالم أجمع ونظرت في فرق التوقيت لا ترى لحظة إلا وفيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. كل لحظة انظر في فرق التوقيت في العالم كله ثم اجعل نسب نسب نسب نسب سترى أن الليل والنهار ديمة بلا انقطاع يتردد في أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ومن ثم هناك شعر لا يحضرني إذ قال في الخمس المؤذن أشهد أمام دعا الشاهد في الشعر. ومن ثم لا يذكر الله إلا ذكر معه رسول محمد صلوات الله وسلامه عليه. ودخول الإسلام بكلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وعند الموت بنقل الموت إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وفي القبر السؤال من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيه. حتى عند دخول الجنات مكتوب على بابها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، بل هو أول داخل للجنة ثم من بعدها يؤذى للأنبياء بدخولها ثم تدخلها أمة النبي عليه الصلاة والسلام ثم يؤذن لباقي الأمم بدخولها. بعد ذلك عندنا رواية قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء. في الآية التي يقول فيها الله تبارك وتعالى وتقلبك في الساجدين، الساجدون المعنى به الأطهار، الساجد لربه طاهر ولا ما هو طاهر؟ طاهر. حتى عندنا في شريعتنا لا سجود إلا بطهارة لأن السجود جزء من الصلاة والصلاة شرطها الطهارة. يبقى من ثم وتقلبك في الساجدين يعني يا محمد تقلبت في الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الطاهرة. أنت تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءته النبوة على سن 40 أو على 40 كان العرب يعني فيهم خصال ولهم عادات. ولما جاء الإسلام أقر بعض عادات العرب وأبطل بعضها وهذب بعضها. من عادة العرب أنه كريم، صاحب نجدة وصاحب شهامة، هذه عادته. طيب الشهامة والنجدة مردي لهفه الملهوف وكرم الضيافه جاء الاسلام به ام نهى عنه؟ جاء الاسلام به بل حض عليه وزاد، فجعله من صميم الايمان. قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. جعل الكرم للامام، وجعل رد لهفه الملهوف من الصدقات. في صحيح البخاري من قول النبي عليه الصلاة والسلام: على كل مسلم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن لم يجد، ما عندوش مال يصدق به؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: يعمل بيديه فيكسب لنفسه ثم يتصدق. قالوا: أرأيت إن لم يستطع العمل، ما يقدرش يشتغل؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوفة فإن له بهذا صدقة. أنت ماشي في المحطة يا سيدي، شفت واحد من بلدك، شفته ماشي كده محتار، أيوه عم الحاج، أي خدمة عم الحاج، الكلمة ديت بتعطي علمة الحاج راحة. بيستشعر إن فيه لسه ناس حاسين بإحساسه. أمر عم الحاج، عملك إيه عم الحاج؟ هيقول لك: روح الله يسألك يا ابني، توكل على الله، مش فيش حاجه. خلاص انت رديت لهفته، ردت اللهفه ديت صدقه. قال: يعين ذا الحاجه الملهوفه فان له بهذا صدقه. قالوا: ارايت ان لم يستطع؟ قال: يامر بالخير والمعروف فان له بهذا صدقه. قالوا: ارايت ان لم يستطع؟ قال: يمسك نفسه عن الشر فإن له بهذا صدقة. يبقى الإسلام خلق دين النجدة ودين الشهامة ودين المروءة ودين حسن السجية وحسن الطبع ودين السخاء ودين رد الملهوف. يبقى جاء الإسلام فأقر من أخلاق الجاهليين أجملها وأحسنها، وأبطل من أخلاقهم أخلاقها، مثل وعد البنات أبطلها. طيب كان الواحد في الجاهلية بيتزوج 1000 و2000، مع ذلك قال لك لا 4 بس، يبقى هزة بالنكاح. وكان في أنكحة كثيرة، كان في نكاح الراية، عارف نكاح الراية؟ المرأة بتجعل في بيتها راية كده، يقول يبقى لها شهرة بالبغاء، وكل اللي عايز يروح، وفي الآخر لما بتضع بتقول تعالوا، وتجمع المجموعه اللي كانت بتروح عندها دفتر كاتبه فيه الاسماء، تعال يا فلان، تعال يا فلان، تعال يا فلان، تشوفه اقرب شبه مين، تقول له ابنك، ما يقدرش يتكلم، خلاص اصبحت كلمه. وكان في نكاح الاستبضاع، الراجل يتزوج مراته وبعدين كده يروح بعد شهرين كده لما الحمل يسبك يقول لها: روحي بني فلان فان فيهم النجابه، شت من هناك، تروح تشت يمكن الواد يطلع نجيب، يبقى شبه ابوه في شيء وشبه الثاني في النباهه والايه؟ والنجابه. وطبعا جاء الاسلام فابطل هذا النكاح، ولم يبق من نكاح الجاهليه الا النكاح الموجود بيننا الان، اللي هو نكاح بولي وشاهدي عدل وصداق. وكان عندهم نكاح اسمه نكاح الشغار. نكاح الشغار ده في اللغة العربية يقول لك: شغر الكلب أكرمه الله إذا رفع رجله ليبول. شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول. ويقولون عن إيه الشاب وظيفة شاغرة، يعني وظيفة إيه؟ خالية. طيب والشغار كان نكاحا في الجاهلية لكنه نكاح خالي من الصداق، ما فيهوش مهر. نكاح شاغر يعني خالي من الصداق. يقول له: زوجني بنتك وزوجك بنتي، لا تدفع ولا أدفع، لا تدفع ولا أدفع، أو خذ أختي وديني أختك، لا تدفع ولا أدفع. اسم نكاح الشغار جاء الإسلام فأبطله، ولم يقر من أنكحة الجاهلية إلا النكاح الموجود الآن، ينكح بولي ومهر وشاهدي عدل. ومن ثم من إسماعيل عليه السلام حتى ولد النبي عليه الصلاة والسلام، تنقل النبي صلوات الله وسلامه عليه من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الطاهرة من خلال النكاح الموجود الآن. والنكاح ده كان موجود في الجاهلية، لكن ما كان يزوج به إلا الأشراف، لهم الناس اللي هم لهم أمومة ولهم أصل. لذلك هذا يدل على عظيم شرف النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. قال: خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح. السفاح اللي هو إيه؟ اللي هو ما خالف النكاح الصحيح، ما خالف النكاح الصحيح. طيب، سواء زنا أو خلافه. بعد ذلك ذكر المؤلف يعني ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، والميلاد قرأناه في السيرة، قرأناه في السيرة. وبعد الميلاد ذكر طورة أطوار طفولته صلوات الله وسلامه عليه، وذكر أنه ضم بعد موت أمه ضم إلى جده. أيهما مات أولا، أبوه أم أمه؟ أبوه. مات كان عنده 5 سنة وهو حمل، وأمه ماتت وهو حمل ولا قبل أن يولد؟ ها؟ ماتت وهو ابن 6 سنوات. كفله جده، ثم كفله أبو طالب بعد موت عبد المطلب. لماذا لم يذهب إلى حمزة؟ ولماذا لم يذهب إلى العباس؟ لماذا أبو طالب؟ وأبو طالب كان معيلا، كان صاحب عيال، لأن أبو طالب شقيق عبد الله، شقيق من أب وأم، ومن ثم ضم إلى عمه الشقيق أبي طالب، وتربى في بيت أبي طالب. ولما كبرت سنه كان عمه يأخذه معه في تجاراته وفي أسفاره ليعوده الإخشيشات وليعوده حسن المعاملة. ثم في إحدى سفراته وهو في الشام رآه أحد اليهود، حبر من أحبار اليهود، ثم نصح أبا طالب وقال: من أبو هذا الغلام؟ فقال أبو طالب: أنا أبوه. قال: ما ينبغي أن يكون أبوه حيا. قال: وما أخبرك؟ قال: هذا نبي آخر الزمان، وإنا نجد صفته في القرآن في التوراة. ثم قال له: احذر اليهود عليه. فعاد به أبو طالب فأبقاه في مكة. ثم لما كبرت سنه رعى الغنم. ثم ومن ذلك في الحديث عند البخاري: كنت أرعى الغنم على قراريط لأهل مكة. عارف قراريط معناها إيه؟ القرار ده عملة، القرار ده عملة مش أرض. عندنا في مصر القرار مساحة، لكن كان يرعى الغنم على قارط، يعني كان بيشتغل باليومية، يعني باليومية كان يحط جراط أو جراط نص، عملة كده أقل من الدرهم. طيب، ثم بعد ذلك لما كبر سنه وصار في طور الشباب اشتغل مع السيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها، اشتغل بالحصة، يمشي في مالها وله نسبة في البيع والشراء. ثم أرسلت معه غلامها ميسرة. الغلام ده كان في وظيفته يكتب تقرير سري عن كل ما في التجارة، يكتب تقرير سري عن التاجر، السيرة الذاتية، حسن التعامل مع الناس، الربح، في إقبال ولا فيش إقبال، في رواج ولا في ركود، وآخر الرحلة أنت لتخيل السير ويعطيه إلى سيدتي خديجة رضي الله عنها وأرضاها. فلما جاءها التقرير أعجبت بالنبي عليه الصلاة والسلام يوم ذاك، ومن ثم أرسلت هي في خطبته، يعني كلمتها جارية اسمها نفيسة وكلمتها خديجة، فبدت لنفيسة إعجاب خديجة بمحمد بن عبد الله، وفي النهاية تم الزواج. ذهب أبو طالب وخطبها لابن أخيه، خطبها لابن أخيه، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصبح في مالها كذلك بالنسبة، يتاجر بالنسبة حتى أصبح له مال، وأنجى من خديجة كل الذرية. حاشا إبراهيم عليه السلام، فإنما إبراهيم ولد من أم مصرية، والمصريون أخواله، المصريون أخوال إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما باقي الذرية جميعا، القاسم وعبد الله والطيب وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، جميعهم من خديجة بنت خويلد ابن أسد رضي الله تعالى عنه وارضاه. أما إبراهيم تزوج النصر ماريا، أو تسرى بماريا التي أهداها المقوقس عظيم القبر، أهداها له وأهدى معها سيرين أختا لها، وفي رواية قالوا شيرين، سيرين أو شيرين، وسيرين هذه أعطاها النصر لحسان بن ثابت في ضربة. مين يقول لي مين ضربوا فيه؟ مين يعني لا يسمعنا السيرة، مين الصحابي اللي ضرب حسان بن ثابت بالسيف واسترضاه الرسول أن يعفو فعفى عنه فأعطاه سيرين هدية مكان إيه؟ مكان الضربة. لا، صفوان ابن المعطل السلمي لما هفوا بالسيف، ثم غضب عمران بن إيه ابن محصن لحسان، ووصل الامر النبي صلى الله عليه وسلم، اتى عبد الله بن رواحه وقال لهم يا جماعه هل المسائل شويه، انتم مكملين الحكايه ليه؟ ولذلك نصب واستشعروه، فاستعفى حسان في جراحته فوهبها للنبي صلى الله عليه وسلم، مر بما تريد. فعفى حسان عن صفوان، فاعطى النبي صلى الله عليه وسلم حق الجراحه من ماله، اعطاه سيرين او شيرين، وانجب منها حسان بن ثابت عبد الله، وأصبح عبد الله ابن حسان بن ثابت ابن خالة إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإبراهيم بن نصران أنجبه نصران وهو ابن 61 سنة، كان عمر نصران 61 سنة وخلف إبراهيم، وعاش إبراهيم في حنان أبيه سنة ونص ثم مات عليه السلام، مات وكانت سنة في يوم ذات 62 سنة ونص تقريبا. طيب بعد ذلك خديجة رضي الله عليها لما جاءته النبوة أصبح له مال وأصبح له أولاد، في الجاهلية تزوج بنات النبي صلى الله عليه وسلم الآتي، أولاد أبو لهب الاثنين عتبة ومعتل، كل واحد خد واحد، واحد خد رقية وواحد خد أم كلثوم، وزينب تزوجها عثمان بن أبي العاص أو أبو العاص بن ربيع، وكانت أمه اسمها هالة بنت خويلد أخت السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وارضاها. ومن ثم يبقى زينب أخذت من ابن خالتها، ورقية وأم كلثوم كانت تحت عتبة ومعتل أولاد أبو لهب، وفاطمة كانت صغيرة السن، كانت صغيرة دون سن الزواج. لما جاءته النبوة أبو لهب طلق الاثنين، قال ما كان لأولادي أن يكون تحتهم أحد من بنات محمد صلوات الله على محمد وآله، وأبو العاص بن ربيع بقي على عهده وأبقى تحته زينب، كل بنات النبي أسلمنا، وبقي أبو العاص كافرا، ومن ثم أصبحت زينب لا تحل لأبو العاص، فأرسلها إلى أبيها المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما هاجر، وهي في مكة لم يكن في مكة تشريع غير إيه؟ غير الشهادتين والصلاة لم يكن فيها تشريع ولا أحكام، ظلت معه حتى هاجر أبوها لحقته في الهجرة لأنها لا تحل لأبي العاصي. وفاطمة زوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر، وكانت سنها يوم الزواج 14 سنة. كان سنها بعد الزواج يعني يوم الزواج كم سنة؟ 14 سنة. وماتت بعد أبيها بكم شهر؟ 6 شهور. يبقى مات عندها كم سنة؟ عندها 25 سنة. توفيت فاطمة وهي بنت 25 سنة. بنت 25 سنة رضي الله عنها وارضاها. الخلاصة بعد ذلك ذكر المؤلف بعد هذا كله ذكر مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. قال روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40 سنة، فمكث بمكة 10 وبالمدينة 10، وتوفي وهو ابن 60 سنة. حديث ده ذكرناه فين؟ مين ذكرني؟ ذكرناه في الشمائل. وقلنا أنس لم يعتبر الكسر، لم يعتبر الكسر. الكسر اللي هو ايه؟ في مكة 13 سنة. هو ذكر الرقم الصحيح ولم يذكر الثلاث. وفي المدينة 10، وتوفي وهو 60، ولم يذكر الكسر. ولم يذكر ليه الكسر؟ ايه يا موليد لسه نص ساعه يعني ساتعبت. طيب، وفي الروايه الثانيه عن انس كذلك رضي الله تعالى عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم على راس 40، فكان بمكه 10 سنين وبالمدينه 10 سنين، وتوفي على راس 60، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. قلنا الرواية لم يعتبر فيها الكسر العددي. طب والنبي صلى الله عليه وسلم كان في الرأس واللحية كم شعرة؟ 14. يعني من 12 إلى 14، لم يصل إلى 20 شعرة، يعني لم يشتعل رأسه بالإيه؟ بالشيء صلوات الله وسلامه عليه. بعد ذلك بعد ما دخل المبعث ذكر نزول الوحي. قلنا إن المؤلف رحمة الله تعالى عليه ذكر القول مختصرا بعد الميلاد ومرور النبي صلى الله عليه وسلم بأطوار طفولة الصبا والشباب والطفولة، ثم ذكر المبعث، ثم ذكر حديث أنس رضي الله تعالى عنه وارضاه. وقلنا في حديث أنس لم يعتبر الكسر العددي، وذكر أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع 60 سنة أو 63، لكن لم تبدو عليه آثار الكبر ولا آثار الشيخوخة، ولم يكن في شعره كله في رأسه ولحيته إلا 12 شعرة بيضاء أو تزيد قليلا. ثم ذكر كيفية نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر من الكيفيات الكيفية الأولى وهي الرؤى. فذكر الإمام البخاري والإمام مسلم من حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يأتي حراء فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فيتزود لمثلها حتى فجاءه الوحي وهو في غار حراء، وجاء الملك فيه فقال اقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهل، ثم أرسلني فقال: أقرأ. فقلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهل، ثم أرسلني فقال: أقرأ. فقلت ما أنا بقارئ. فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهل، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام يرجف فؤاده حتى دخل على خديجة فقال: زمليني زمليني. فزملته حتى ذهب عنه الروع، فقال: يا خديجة ما لي؟ وأخبرها الخبر، فقال: قد خشيت على نفسي. فقالت: كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق. بشرته، وهذا دور المرأة أو الزوجة الصالحة إذا رأت زوجها مهموما حين دخوله عليها خففت عنه حمله وكلمته بطيب الكلام وحدثته بجميل الحديث وبشرته بأعماله الطيبة. قالت له: أبشر، والله لا يخزيك الله أبدا. ثم عدلت من حسن خصاله: إنك لا تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على النوائب، يعني بتشارك الناس في مصايبها يعني. ثم من بعدها رأى الملك مرة ثانية، قال: بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت رأسي فإذا أنا بالملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي أو جالس على كرسي بين السماء والأرض. قال: ففزعت منه، ففزعت منه رعبا، فرجعت فقلت: زمليني زمليني، دثريني دثريني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، إلى آخر الآيات. وفي هذا دلالة على أن المدثر أعقبت سورة العلق، أول ما نزل العلق ثم المدثر. نكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم.